بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 46 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن واحد من أعظم الفتوح في تاريخ الفتوح الإسلامية، وهو فتح تستر. وقلنا أن أوجه العظمة في هذا الفتح كثيرة. هذا الفتح قعد المسلمين في محاصرين لمدينة تستر سنة ونصف كاملة، وقلنا أن ده من أطول فترات الحصار في الفتوح الإسلامية، ومن أطول فترات الحصار في التاريخ الإنساني بشكل عام. سنة ونص من الحصار. بعد الحصار تمت حرب كبيرة جدا في داخل الحصن، يعني بتفاصيل كثيرة يعني ذكرنا بعضها في الحلقة الماضية. وفي هذه الحرب استشهد البراء بن مالك رضي الله عنه، واستشهد مجزاة بن ثور رضي الله عنه. وكانت جيوش الإسلامية يعني صاحبة أداء عالي جدا في هذه المعارك. حتى قبل الفتح قلنا أن في 80 مرة في خلال السنة ونص حارب المسلمون الفرس وانتصروا في هذه 80 مرة. فيعني الحمد لله كانت موقعة من المواقع المشهودة والكبيرة، وتحقق فيها النصر الساحق. وأسر الهرمزان، الهرمزان اللي هو كان ملك هذه المنطقة الجنوبية من الدولة الفارسية، وهو من هو في التاريخ الفارسي علامة كبيرة جدا من علامات الجيوش الفارسية. فكان أسر الهرمزان كان إضافة كبيرة جدا للمسلمين في هذه الموقعة. والهرمزان أسر على أساس أنه هو يعطى الأمان إلى أن يصل إلى عمر ليحكم في أمره عمر، إن قضى بقتله قتل، وإن قضى باستحيائه يعني عاش. فده ملخص ما حدث في موقعة تستر. لنا بعض التعليقات على هذه الموقعة، لأن الحقيقة الموقعة مش عادية. يعني احنا موقعة تستر احنا تكلمنا على بعض التفاصيل العسكرية، تجمع الجيوش من هنا وهناك، خمس جيوش، حصار المدينة، الحرب كيف تمت، دخول المدينة كيف تم، يعني الأداء العسكري للمسلمين في هذه الملحمة. لكن الحقيقة في أمور أخرى لابد أن نقف عليها، نقف عندها، نتفكر، ندرس، نحلل. لأن أنا أعتقد أن ممكن لو قرأت موقع تستر أو فتح تستر بشيء من التمعن أو الدراسة، يمكن أن تستخرج صفات الجيش المنصور أو صفات الأمة المنصورة. يعني هؤلاء لهم صفات خاصة معينة، إذا تكررت هذه الصفات تكررت الانتصارات. إذا تكرر هذا الوصف لهذه الأمة في هذه المرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، فإن هذا الوصف يعود بالنفع بعد ذلك على المطبقين له، حتى لو عدى 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة بعد الموقع، لأن الأسس واحدة والأصول ثابتة. وهؤلاء يسيرون على السنة النبوية. وقلنا قبل كده في حلقة ماضية لعله من حلقتين أو ثلاثة، قول سيدنا عمر الجميل: إلزموا السنة تلزمكم الدولة. شوف كده الجيش ده ازاي بيلزم السنة، او ازاي بيطبق الدين، وكيف ينظر الى الامور. عمق الرؤية عند قادة الجيش وجنود الجيش، عند الكبير والصغير، عند الجيش بشكل عام من الصحابة ومن التابعين. يعني شيء مبهر جدا ليا. عدة وقفات نستخلص منها صفات الجيش اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه نصره سبحانه وتعالى. التعليق الأول أن البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهو يعلم أنه مستجاب الدعوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه المزية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يعني إذا أقسمت على الله أبر الله عز وجل قسمك. منهم البراء بن مالك وصف هذا الوصف، يعني هذا الرجل تحديدا مستجاب الدعوة، ويعلم أنه مستجاب الدعوة. والمسلمون لجأوا إليه ليقسم على ربه أن ينزل النصر على المسلمين، وبالفعل دعا الله عز وجل وأنزل الله النصر على المسلمين بدعائه. لكن أنا أقف على طلب البراء بن مالك في نفس الدعوة أن يموت شهيدا، أن تلحقني بنبيك. يعني هو بيدعو ويعلم أن دعاءه مستجاب، يدعو أن يموت في هذه المعركة. هو في النهاية إنسان يا إخواننا زي أي إنسان، يعني هو زي أي حد فينا، عنده مشاعر اللي موجودة عندنا، عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أعمال وعنده حتى طموحات أخروية دنيوية. يعني ما يعني أخروية دنيوية؟ يعني طموحات من أمور الأخيرة يطبقها في الدنيا. يعني ممكن عنده طموحات أنه هو يصلي يعني صلوات كتيرة، نفل، يقرأ قرآن كتير، يستزيد في أعمال الخيرات، يصل رحمه، ينفق في سبيل الله، كذا كذا. يعني عنده حاجات كتيرة، ممكن يكون عنده مشاريع أخروية كتيرة أعملها وأنا لسه عايش. وطبعا يعني احنا عارفين ان الانسان كل ما عاش اكتر وحياته لله عز وجل، كل ما كان يعني فرصته اكبر في ميزان اعلى او في ميزان افضل امام الله عز وجل. خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني عيش كتير لكن هو ما يضمنش مستقبله شكله ايه، بكره الاحداث هيكون شكلها ايه، مع ان الراجل ده من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الممدوحين منه صلى الله عليه وسلم، ومعروف تاريخه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه برضو قلق فيتمنى لو جاءت لحظة الموت تأتيه على الشهادة. والآن في فرصة الشهادة في سبيل الله، أنه يموت شهيد في سبيل الله، عنده الآن فرصة، فبيستغل هذه الفرصة وبيدعو الله عز وجل أنه يموت في هذه اللحظة على الإسلام شهيدا في سبيل الله عز وجل. شوف، وأن تلحقني بنبيك، حتى هموت على الخير الذي يلحقني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في صحبته يوم القيامة، تحت لوائه يوم القيامة. هذه طموحاته وهو واقف في أرض المعركة، الجيوش متصارعة والأزمة كبيرة، وهو بيفكر في إيه؟ بيفكر أنه يموت ويدعو الله عز وجل بذلك. الجيش يا أخوانا اللي فيه نوعية ناس من هذه الطائفة أو هذا الفكر لا يمكن تتغلب، لا يمكن تتغلب. أنت بتحارب واحد رغبته ان هو يموت، هتخوفه بايه؟ هتقول له موتك؟ هو عايز يموت، يعني هو رغبته ان هو يموت. فالجيوش ازاي ما حدش يقدر يخوفه، لا فرس ولا رومان ولا غيره يقدر يخوف هذا النوع من الجيوش. وخالد ابن الوليد رضي الله عنه لقط النقطه ديت وفهمها كويس وعميق النظره في اول الفتوح خالص، في معارك الفتوح الاولى في العراق، اول رساله بعتها لملوك العراق وعندما بدأ يفتح العراق قال لهم إيه؟ قال: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. الجملة اللي بدأنا بها هذه الفتوحة الإسلامية، قوم اللي هو الجيش المسلم ساعتها يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. كل جيوش العالم بتبذل جهدها الأكبر في الحفاظ على حياة أبنائها، وطبعا برضو الجيوش الإسلامية بتبذل جهدها الأكبر للحفاظ على حياة أبنائها. وعندنا عمر بن الخطاب كان قايل الكلمة الجميلة اللي قلناها قبل كده، أن حياة جندي واحد عندي من جنود المسلمين أفضل من 100,000 دينار. لكن الروح اللي داخل كل جندي، الروح اللي داخل كل جندي أنه يتمنى أن يختار شهيدا في هذه المعركة، هذا ما تلاقوش في أي دولة في العالم ولا في أي حرب في الدنيا كلها. إن دي تصبح أمنية. يعني ساعات بنشوف بعض الأمثلة، بعض الدول الأخرى غير المسلمين، إن هو بيعمل عملية بيسموها بقى انتحارية، إن هو من أجل بلدي يموت، لكن هو كان يتمنى أن لو صارت الأمور بغير هذه الطريقة. لكن إن يكون أمنيته اللي بيدعي ربنا بيها ويبتهل إليه بالدعاء أن يموت، هذا موضوع كبير جدا جدا وموضوع غريب جدا جدا. وده احد الاسباب الواضحه اللي تفسر لنا لماذا انتصر المسلمون في هذه الفتوح العجيبه حقيقه. الكلام ده طبعا واخدينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي. يعني هو مخلص في خروجه، ربنا سبحانه وتعالى يحقق له حاجة من اتنين. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، يحقق له حاجة من اتنين. أول حاجة أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. يعني أنا الله عز وجل يتكفل لهذا الذي خرج مخلصا في سبيل الله عز وجل، يجاهد في سبيل الله، يتكفل له بأمر من اثنين: إما أن يرجعه إلى أهله بالأجر والغنيمة، الأجر من الله عز وجل والغنيمة، انتصر الحمد لله وكسب وبقى في غنيمة، أو أدخله الجنة. يعني يديت يديت، يا إما فخلاص أنت، يعني بنقول إحنا في كل الأحوال كسبان، المجاهد في سبيل الله في كل الأحوال كسبان، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يرجعه بالنصر والغنيمة، يا إما أنه هو يموت في سبيل الله فيدخل الجنة. فخلاص يعني حتى الكلمة دي كان قالها المسلمون لرستم قائد الفرس في الحوارات والسجلات التي دارت بينهم قبل موقعة القادسية، وإحنا تجاوزناها عشان يعني اختصار الوقت لما جينا اتكلمنا عن القادسية. لكن قالوا كلمة يعني رستم بيقول للقائد المسلم لما قالوا هذا المعنى، قالوا إحنا اللي هيبقى مننا هينتصر عليكم واللي هيموت مننا هيدخل الجنة. قال له إذن وضعنا في أيديكم، يعني خلاص انتهت بالنسبة لنا، يقول هذا سخرية يعني، وضعنا في أيديكم يعني أنت في كل الأحوال كسبان، انتصرت علينا وأنت كسبان في المعركة وحققت المجد وخدت الغنيمة ورجعت لبيتك منتصر، اتغلبت أو مش اتغلبت بقى، وصل الأمر إلى أن قتلت، يعني وصلت لقمة الموضوع موت موت دخلت الجنة، فأنت كده كسبان كسبان. فقال نعم نحن أنتم وضعتم أنفسكم في أيدينا، يعني أنت الأعمالكم هي اللي سلمتكم لينا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قال هذا الحديث الجميل وفسر لنا أن ربنا سبحانه وتعالى إما أن يرجع المجاهد إلى بلده وإلى بيته بالأجر والغنيمة، وإما أن يدخله الجنة لو مات في هذه المعركة، يولي بقى صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه غزوات وسرايا، الغزوات هو اللي بيخرج فيها صلى الله عليه وسلم، والسرايا بيبعتها تحارب وهو قاعد في المدينة المنورة. وكان صلى الله عليه وسلم يتمنى انه في كل معركة يخرج، لكن هو خايف انه يشق على أمتي في خروج والناس كلها بتخرج معاه صلى الله عليه وسلم، فهو يريد انه مرة يخرج والناس تخرج معاه ومرة يفضل قاعد في المدينة ويبعت سرية، لكن هو داخلية نفسه يتمنى ايه؟ يتمنى يخرج مع كل سرية، ما يفوتش فرصة جهاد في سبيل الله. فيقول ايه: ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية ولوددت. شو بقى امنية الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولوددت ان اقتل في سبيل الله. طبعا دي أمنية عظيمة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يموت شهيد في سبيل الله، وددت ان اقتل في سبيل الله، بس على كده لا، مش عايز اموت مرة واحدة، عايز اموت كذا مرة في سبيل الله. فيقولي: ولوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا، ثم اقتل، ثم احيا، ثم اقتل، تكون النهاية الخاتمة قتلنا. اتمنى امنيتي انني اموت في سبيل الله اكثر من مرة. هذا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الجيل ده ما كانش يعدل بالجهاد اي شيء، وطبعا واخدين الكلام ده برضو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. بس مشوار واحد من المشاوير اللي عملوها ديت في فتوح فارس او فتوح العراق او فتوح الشام، يوم واحد: لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. فكان عندهم الجهاد لا يعدله شيء رضي الله عنهم وارضاهم. دي الروح اللي حققت النصر في موقع التستر وغيرها. القضية مش قضية عسكرية فقط، مش مسألة حصار محكم، مش مسألة قوة في الحرب، مش مسألة خطة عسكرية، الكلام ده كله كان موجود، لكن الروح اللي كانت عند المسلمين، الإخلاص اللي في القلب، العقيدة اللي في الصدر، هي ديت الأمور التي دفعت المسلمين إلى تحقيق هذه الانتصارات المجيدة. موقف تاني من المواقف هقف عليه برضو في فتح تستر، بيديني برضو علامة على طبيعة هذا الجيش المنصور. موقف غريب جدا بيحكيه أنس بن مالك رضي الله عنه. احنا قلنا أنس بن مالك من المشاركين في المعركة، أو الأخ البراء بن مالك، يعني التعليق اللي فات للبراء بن مالك والتعليق ده لأخوه أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك بيشرح قصة تستر، حديث برضو في البخاري، بيشرح بيقول ايه؟ بيقول: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر. دخول الموقعة الحرب الأخيرة ديت اللي تمت بعد ما وقعت الأسوار أو فتحت الأبواب من الداخل كما شرحنا في الحلقة الماضية، تم هذا الاقتحام عند إضاءة الفجر، يعني كان لسه وقت الفجر هيبتدي، وبعدين اشتعل القتال، دخل المسلمين قبيل صلاة الفجر واشتعل القتال. انت بتتكلم على جيوش المسلمين 30 ألف تقريبا داخلين على أعداد هائلة من الفرس في داخل الحصن، والحصن مقفول ضيق ما فيش منورة، فالحرب شغالة، حرب شوارع، حرب شرسة للغاية. فهو يقول ايه؟ حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا أي يقصد المسلمين يعني، لم يقدروا على الصلاة، ما قدرناش في هذا الالتحام الشديد نصلي الصبح، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار. يعني الشمس طلعت، على ما خلص القتال كانت الشمس طلعت، الشمس طلعت وما صلوش الصبح في اليوم ده بس، اللي هو اليوم بتاع فتح تستر. فصليناها ونحن مع أبي موسى، أبي موسى الأشعري قائد جيوش البصرة، وكان أنس بن مالك مع جيوش البصرة، وطبعا بيصلوا ساعات أكثر من صلاة لأن الجيوش بتبقى محاصرة المدينة في مجموعات كبيرة موجودة في مناطق مختلفة. فهو أنس بن مالك من جيش البصرة اللي هو قائده أبو موسى الأشعري، فصلى مع أبي موسى الأشعري ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. أنس بن مالك بيعلق على هذا الموقف، بيقول إيه؟ بيقول: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حزين ده، الكلام ده بيقوله بعد سنين من تستر، بيشرح تستر للتابعين تلامذته. أنس بن مالك من الذين عمروا طويلا، عاش يعني عشرات السنين بعد هذه الحادثة، فبيحكي لتلامذته عن فتح تستر. حزين لدرجة بعض الروايات أنه كان يبكي بعد 20-30 سنة، بيحكي القصة بيبكي على صلاة الصبح اللي ضاعت منه في يوم واحد في عمره، وضاعت منه في الظروف دي. بقالهم سنة ونص مستنيين يدخلوا تستر ومش عارفين يدخلوها، السيوف على الرقاب، الحرب في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، موضوع كبير جدا. القادة اللي موجودين حواليه في كل مكان من الصحابة الكرام ومن المفتين والفقهاء، كلم على أبو موسى الأشعري، على البراء بن مالك، على أنس بن مالك نفسه، على كذا على كذا. يعني أنت معذور ألف عذر في أن تفوتك الصلاة في هذا اليوم بحسابات الناس العادية، بس أنس بن مالك مش عادي ولا الجيل ده عادي. اليوم ده اللي فاتت فيه الصلاة دي مرة واحدة في عمره، حزين هذا الحزن ويعلق عليه يقول: وما يسرني أن للدنيا بتلك الصلاة. إيه بقى الحكاية؟ يعني إحنا نقول إيه طيب؟ نقول إيه على بفوتهم صلاة واثنين وثلاثة في الأسبوع في الأسبوعين، أو ما بيصليش؟ في مسلم ما بيصلوش، يعني نقول إيه؟ نقول إيه على وقت؟ يعني إيه؟ أنت منتظر إيه؟ منتظر الحساب يكون شكله ايه يوم القيامه؟ ربنا ازاي سبحانه وتعالى يحاسب انس بن مالك ويحاسب واحد تاني مضيع الصلاه ما فرطش فيه، ما بيفرط يعني ما بينتظمش فيها حتى في الظروف العاديه الطبيعيه، اللي عنده اضطرار ولا عنده اي مشكله ولا عنده اي ازمه، بس ما بيصليش، او بيصحى بيظبط المنبه على الساعه 8 او 9 يصحى على ميعاد الشغل ويفوت وقت الصلاه، صلاه الصبح. ايه الناس اللي ممكن، يعني ازاي المسلم ممكن يفكر بالطريقه ديت؟ ان انت تتعامل مع صلاة الصبح كأنها حدث عادي جدا من احداث اليوم، مش محتاج تجهيز واعداد وتحضير عشان اضمن ان انا اصلي الصبح ما بين وقت الفجر لحد ما قبل الشروق، هو ده وقتها. لو تصلت بعد الشروق بقت قضى. وما يسرني ان لي الدنيا بهذه الصلاة او بتلك الصلاة كما يقول انس بن مالك. الناس ديت كانت بتفكر بالطريقة ديت، قيمة صلاة الصبح في عينيه هي ديت، عشان كده كان بينتصر. وعلى فكره راجع الفتوح الاسلاميه كلها، وراجع المعارك الاسلاميه، وراجع حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه قيمه الصلاه للجيش المجاهد. يعني انت في ارض الجهاد ومهدد بالموت وعندك قضيه كبيره بتعملها، انت مش مضيع الصلاه عشان انت قاعد بتلعب ولا قاعد لاهي ولا نايم ولا مش كده. ده الصلاه احنا بنقول مخاطر ضياع وقت الصلاه اثناء الجهاد في سبيل الله شيء. يعني انت تعمل ذروه السلام الاسلام وفي نفس الوقت خايف على الصلاه ان هي تفوتك. عارفين في حاجه اسمها الصلاه ايماء؟ يعني ايه ايماء؟ يعني واحد يصلي براسه بس من غير ركوع ولا سجود. ايه الكلام ده؟ الصلاه ايماء دي حصلت اول مره لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعت احد الصحابه الكرام اسمه عبد الله بن انيس رضي الله عنه، بعته ليقوم باغتيال رجل من المشركين. الرجل ده كان اسمه خالد بن سفيان الهذلي، والراجل ده كان بيجهز جيش لحرب المسلمين وجمع الجموع وهيقتحم المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد الحدث ألا يتم، إنه ما يحصلش هذا الاقتحام، فعايز يبعت واحد يموته قبل ما يجي. فبعت عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه ووصاه. قصة جميلة جدا فيها تفاصيل يعني ليس المجال للخوض فيها لكن الشاهد منها. راح عبد الله بن أنيس وصل لخالد بن سفيان الهزلي شافه من بعيد قرر أنه يروح يقتله. وهو رايح يقتله لقى وقت العصر دخل والعصر ما بيتجمعش خلاص يعني هو وقت العصر دخل لو المغرب دخل عليه خلاص يبقى العصر بقى قضى. فيقول أنا خفت أن تشغلني محاولة يعني وأنا بحاول أن أنا أقتله يحصل بيني وبينه قتال يمسكني يضربني يأسرني يفوت وقت الصلاة ولو أخذ جنبي يصلي صلاة العصر قبل ما يروح هتفوته فرصة هو شايف فيه فرصة ممكن يموته فيها فعايز يروح يموته ومش عايز يضيع الصلاة فعمل ايه اجتهد هو ما كانش الكلام ده موجود في الشريعة او في الاسلام ما يعرفوش اجتهد وهو رايح ان هو يصلي ايماء يعني يصلي ايماء يعني يصلي ويقول الفتحة والسورة وبعدين يركع براسه كده وبعدين يرفع وكده يسجد براسه كده وهو ماشي عشان يتم الصلاة وهو في طريقه لخالد بن سفيان ما تكونش فاتته الصلاة وما يكونش فاتته حادثة القتل لحد ما أتم صلاته ووصل عنده وقتله ورجع حكى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد بن سفيان الهزلي اللي احنا قبل كده لو تفتكروا من درسين ثلاثة اتكلمنا على موضوع السنة التقريرية ان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أمرا من الأمور صار سنة هو ده الصلاة إيماء في مثل هذه الظروف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أقر فيها عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. إيه ده؟ يعني أنت رايح في هذه المهمة الرهيبة وأصلا بتقاتل واحد عنيف جدا جدا خالد ابن سفيان الهزلي ده كان من أقوى العرب لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هو عبد الله بن أنيس بيقول له أنا مش هعرفه أنا معرفوش عمره ما شافه قبل كده قال له هتعرفه لما هتشوفه هتعرفه فاستغرب قال له ستجد له قشعريرة لما تشوفه جسمك هيقشعر ده فعلا ده اللي حصل لما راح شافه جسمه أشعر عرف انه هو وأنها آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتكلم عن الراجل مرعب جدا وعلى ظروف صعبة جدا وعلى مهمة كبيرة جدا لأنه لو لم يقتل خالد بن سفيان في هذا الموقف تغزى المدينة المنورة فانت بتتكلم في مهمة ضخمة جدا عندك ألف مبرر ان انت معلش المرة دي تفوتك صلاة العصر لا مش معلش ما ينفعش تفوت من صلاة العصر عشان كده برضو في حاجة اسمها صلاة الخوف صلاة الخوف الجيش خايف ومحاصر وممكن يقتل الجيش كله ما تفوتش الصلاة برضو صلي صلاة الخوف نص الجيش يصلي ونص الجيش يستنى ونص الجيش بعد كده يصلي ايه الترتيبات العظيمه دي كلها عشان ما تفوتش الصلاه كان من المسلمين معتادين ان هم دايما في كل معركه من المعارك يتفقوا احنا هنصلي النهارده الظهر والعصر ازاي اثناء القتال هنصلي جامع تقديم ولا جامع تاخير وتيجي الاوامر من القياده للمسلمين يصلوا الظهر والعصر ازاي في الفتوح وراجعوا احنا ما بنقفش على التفاصيل لكن ده موجود في كل الفتوح ويهتم المؤرخون بكتابتها إن في هذه الموقعة صلوا صلاة الظهر والعصر جامعة قديم في هذه الموقعة صلوا جامعة أخير جاءت الأوامر أخروا صلاة الظهر لحد العصر القتال شديد للغاية دي كلها كان المسلمون يبدأون الصلاة يبدأون القتال إما بعد صلاة الصبح وإما بعد صلاة الظهر مش مثلا نبتدي الساعة 11 أو الساعة 10 الظهر يكون لسه بعد الساعة لا ممكن كده يفوتني الظهر لا استنى لحد ما الظهر يجي وأصلي أطمن صليت الظهر والعصر جامعة قديم وبعد كده إيه أدخل في القتال أو يصلي بعد الصبح ما يهجمش قبل الصبح واللي حصل في توستر ده مخالف لكل ما كان يفعله المسلمون انهم هجموا قبل صلاة الصبح للاضطرار الذي كانوا فيه احنا قلنا ان اتبعت لهم رسالة ان ممكن تعبروا من النفق عبروا في الليل عشان يكون الجيش الفارسي نايم وفتحوا الحصون بالليل قبل ما يصحى الجيش الفارسي لو انتظرنا للصبح وصحى الجيش الفارسي راحت الموقعة فاضطروا اضطرارا الى هذا الامر ومستنينه من سنة ونص دي قيمة الصلاة عند الجيش المسلم عشان كده حقق النصر أنا صراحة منبهر بهذا الأداء وهذا العمل وحاجة ما تعديش أبدا بدون تحليل واقفة عشان تعرف انت ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحقق النصر لأناس وتعيش الأمة أحيانا في زمن بنسميه زمن ضعف أو انكسار أو هوان أو ليه؟ عشان كده، عشان دول الناس دي، عشان الناس دي بتصلي وغيرهم ما بيصليش، عشان الناس دي بتحترم مواعيد صلاة الصبح وغيرها ما بيحترمش هذه المواعيد، عشان الناس دي بتتمنى جوه قلبها أنها تموت في سبيل الله، وفي ناس تانية متمسكة في الحياة ولو كانت ذليلة. ففي فرق، لازم يكون في فرق ولازم يكون في تطبيق لهذا في واقع الحياة. طيب، وقفة أخرى، وقفة الانقطاع الطويل للعمل في سبيل الله. سنة ونص يا الله، أنا لازم توقف قدامها. سنة ونص الناس دي سايبة بيوتها وسايبة زوجتها وسايبة أولادها وسايبة حياتها بشكل عام، تجارتها، أمنها، راحتها، وعايشة في عمق فارس وما تعرفش. هو مش طالع سنة ونص عقد إنه هيقعد سنة ونص ويرجع، ده هو قاعد لحد ما ربنا يسهل، لحد ما ربنا يفتح عليهم. بعد شهر، بعد اتنين، بعد ست شهور، بعد سنة، منقطع لهذا العمل. ازاي انا اقطع سنة ونص من عمري كده لله عز وجل منتظر الفرج وجايز في الاخر اموت؟ يعني جايز اخر الرحلة دي كلها يبقى رحلة زي براء بن مالك كده او مجزاة بن ثور، اخرها موت. اهله اللي مستنيين في المدينة المنورة دولت بقالهم سنة ونص مستنيين الرجل انه يرجع، وبالاخر ما رجعش بعد سنة ونص، مات شهيد. او حتى لو رجع بعد سنة ونص، ولا في طبعا ساعتها موبايلات ولا في اتصالات ولا في كذا كذا، يعني انت راح وعالم هيرجع امتى؟ الناس دي منقطعة لله عز وجل. انا اريد هذا الانقطاع لله عز وجل يكون في حياتنا. مش لازم تكون انت سافرت وعشت سنة برة ولا جهات في سبيل، لا، ادي وقت لله عز وجل، ادي وقت لصلة الرحم، ادي وقت لحضور دروس العلم، ادي وقت لرعاية الأيتام والفقراء والمساكين، ادي وقت للخدمة في المجتمع، تنظيف الشوارع، رعاية ناس كبار السن، ادي وقت للعمل لله عز وجل. هو الناس دي بتدي وقت بالسنين، وبعد تستر تفتكروا روحوا، بعد تستر في حاجات تانية لسه القصة مكملة. يعني احنا بنتكلم على لقطة من لقطات الفتح الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر، رباط يوم. أما اللي رابط سنة ونص، اللي رابط 500 يوم، ده يبقى نسميه إيه؟ إذا كان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا، في فرق. الناس ديت تستاهل هذه الإنجازات. ربنا سبحانه وتعالى عنده العدل المطلق، إذا أنزل عليهم هذه المعجزات وهذا النصر، لا، ده بسبب، وده بأعمال قدموها وقبلها الله عز وجل وجزاهم بهذا العمل، هذا العطاء المبهر، هذه الفتوح المعجزة الحقيقية. دي علامات أتمنى أن هي تكون في أذهاننا وإحنا بنحلل الانتصارات الإسلامية أو الفتوح الإسلامية. القضية مش قضية عسكرية بس، قضية إيمانية، قضية عقائدية، قضية تعبدية. الناس دي كانت خالصة لله عز وجل، عشان كده تحققت هذه الانتصارات. ولسه الحياة فيه وقفات مع الجيش المنصور، ولسه في الموقف اللي وعدناكم به في الحلقة الماضية ولم نتكلم عنه في هذه الحلقة، هو موقف الهرمزان مع عمر بن الخطاب، وهذا سيكون بإذن الله حديث الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.